ما هذا الذي احرصت ان اقوله الليله؟ خير ان شاء الله. جزاك الله خيرا واياك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما في تاريخ اتذكر لما كان نصر العمر قلت لك انا بحدث في النسخه اللي كانت موجوده عندي ولعلها طبعه جديده ما في تاريخ لكتابة هذا الكتاب. ايه ومش من طبع شيخنا المؤلفين معروف انه لازم يكتب التاريخ. نعم. هذا هي